في معنى آخر للبصر، معنى معنوي وهو العلم، وهو العلم. البصير له معنى بصر، البصر النظر في المحسوسات، وبصر العلم، والله تعالى له هذا وهذا، فهو بصير بما نعمل لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. حركاتنا معلومة، أقوالنا معلومة، هواجسنا معلومة لله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن من لطف الله أن الهواجس في القلوب لا نعاقب عليها مهما عظمت إذا لم يطمئن الإنسان إليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإلا فيرد على القلب من الشبهات والشهوات ما لولا لطف الله لهلك الإنسان. ولكن إذا أحسست بمثل هذه الأمور فعليك بشيء أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء والإعراض والغفلة عن هذا الشيء فيزول، لأن الانتهاء عن الشيء يبطل أثره، يعني التغافل عنه. لو أصابك جرح برجلك وهو يسير، إذا غفلت عنه لا تحس بألم ولا كأنه شيء، لكن لو تذكرته أحسست بألم. هكذا هواجس القلب، اغفل عنها، لا تلتفت إليه، امشي على ما أنت مأمور به، ودع عنك هذه الخيالات فيذهب الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.